فيها بعض الأسئلة وهي متنوعة. أول هذه الأسئلة أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز أن نتفقه على امرئ ويدخن، يعني يشرب الدخان؟ أولا تعلمون أيها الإخوة بأن طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة في ماذا؟ في كل أمر من أمورها الظاهرة والباطنة، لأن الله تعالى يقول: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويجب على العالم أن يبدأ بنفسه قبل أو الداعية أو المدرس أو كل من يتولى مهمة، بل المسلم ينبغي أن يكون دائما مرآة وقدوة لأخيه. والله تعالى يقول عن الخمر والميسر: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نجد أن الله تعالى حرم الخمر تحريما قاطعا في سورة ماذا؟ المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخره. ومع ذلك ذكر بأن الخمر فيها منافع، قد تكون هذه المنافع ماذا؟ يراها البعض تكون ظاهرية كما كانوا يقولون نتقوى بها على أعمالنا في الشتاء وغيره، ولكن لا شك بأن الخمر ماذا؟ كلها إثم. نأتي بعد ذلك إلى الدخان. الدخان أيها الإخوة بإجماع الأطباء من المسلمين وغيرهم من عقلاء غير المسلمين أنه ليس فيها نفع، الدخان ليس فيه نفع، فهو من الناحية الصحية ترى أنه يسبب كثير من الأمراض الكثيرة الخطيرة. وفيه أيضا والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأنفسكم إلى أيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهو كذلك مضيعة للمال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. والعلماء الذين قالوا بأن الدخان يحرم ولا يجوز شربه استدلوا بماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه أن رسول الله نهى عن كل مسكر ومفتر. قال: والدخان يفتر، لأن الإنسان لو تركه تجد أنه تضيق به الدنيا ويتملل، حتى الذين يصومون تجد أنه مجرد ما يفطر يفضله على ماذا؟ على الغذاء، على الأكل والشرب. إذن الدخان لو أخذنا في تفصيله، وقد كتب فيه الكاتبون وعقدت فيه مؤتمرات وألفت مؤلفات وبحوث ونوقش، فما وجد فيه خصلة من الخصال أن فيه خيرا. إذن هو كل الذي فيه هو ضرر، هذا من حيث العموم. فما بالك إذا كان الذي يشرب الدخان ممن ينبغي أن يكون قدوة، كان يكون عالما من العلماء ومدرس، كيف يعني يشرب الدخان أمام تلاميذه الذين حضروا بين يديه وهم يتلقون العلم عنه وينبغي أن يكون قدوة لهم؟ لا شك بأن هذا غير لائق أيها الإخوة. وهذا وجد في كثير من البلاد، أن ترى الشيخ يشرب الدخان وهو يلقي المحاضرة وربما أمامه 500 طالب وأكثر وأقل. هذا أمر معروف، لا شك بأن هذا لا ينبغي أن يحصل، فهو إلى جانب أن الرأي الصحيح أنه لا يجوز شربه، كذلك أيضا لا يليق بالعلماء أو ممن ينتسبون إلى العلم، فإن ذلك يقلل من قيمتهم ويخفض منزلتهم ويخف وزنهم في أعين تلاميذهم. والشيخ دائما ينبغي أن يكون مرآة لتلميذ، لأن التلميذ عندما يأخذ عن الشيخ ينبغي أن يجعله قدوة، لأنه إذا رأى الشيخ يقول شيئا ويعمل ضده تجد أن نفس التلميذ والطالب لا تتقبله ولا ترتاح إليه، لكن عندما يجده قدوة في أفعاله وفي أعماله، ويعني أن يكون أسوة طيبة وهكذا. ولذلك لو عدنا إلى الصدر الأول لوجدنا أن الناس كانوا يدخلون بدين الله أفواجا. لماذا؟ لما كانوا يرون من سيرة الصحابة، تجد أحدهم قرآنا يمشي على الأرض يقرأ الآية ويطبقها فيراها الناس فيه فيتسابقون إلى الدخول في دين الله، لأنهم يرون ذلك القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبقة في ماذا؟ في أعمال الصحابة. إذن هم إذا تعلموا شيئا لم يتجاوزوه حتى يتعلموا ما فيه من العلم والعمل، كما في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. الأخ يسأل سؤالا في الحج، يقول لي حساسية، يعني حساسية البرد، فلو لبست في الحج فحينئذ ماذا يعني سروال، أو أنه مثل غطى رأسه، أو أنه فيه قمل وحلق رأسه، هذه تعلمون فيها الفدية. وكعب بن عجرة في قصته لما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى أن القمل يتناثر على وجهه قال: ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما بلغ، في روايات عدة. فأمره رسول الله أن يحلق رأسه وأن يصوم 6 أيام، أو أن يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين، أو ينسك شاه، على الخيار. إذن أنت حينئذ إذا فعلت ذلك فعليك الفدية. ولكن الأولى أن الإنسان إذا لم يكن بحاجة فلا ينبغي أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام. وهذه ربما نحن في درس الغد يعني سنتكلم عنها إن شاء الله تفصيلا، لأن المؤلف ذكر ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات، وذكر الطيب، وهذه من محظورات الإحرام، يضاف إليها تقليم الأظافر والصيد وعقد النكاح والنكاح وغيره، هذه إن شاء الله سنعرض لها ونحن ندرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يسأل يقول: ما معنى المراد بقوله، يعني قول العلماء الإيمان قول وعمل؟ هذه لو دخلنا في تفصيلها تطول، هذا سؤال عقدي. يعني بعض الإيمان ما معنى قول وعمل؟ اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان. أما الإنسان لو آمن بلسانه ولم يعتقد بقلبه ماذا ينفعه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويقول: عمل المرء على نيته. ولذلك الرسول يقول: من عمل عملا يبتغي به وجه الله إلى آخره. ولذلك في